المثال اللي قلته قبل كده. انت مرتبك كام؟ 500 جنيه. كل شهر بقبض من الخزانة 500 جنيه. الشهر ده رايح تقبض راح مديك 550. طبعا انت راجل امين مش اكلت. تقول هو غلط ماليش دعوة. والله يا فلان انا مرتبي 500، انت غلطت في العدد، مديني 550. يقول لك لا لا، اصل نزلت لك علاوة من الشهر ده وانت ما تعرفش. بالله عليك، فرحتك بالخمسين اكتر ولا بالخمسمية؟ ها؟ بالخمسين. ليه؟ لانها جاءتك من حيث لا تحتسب. اللهم ارزقنا بالرزق الواسع من حيث لا نحتسب. تبقى قاعد في الويلي يجي لك واحد مبروك، في ايه؟ جدك اللي في الارجنتين مات وساب لك 1,000,000 جنيه على الارجنتين. ده انا قريب مارادونا على كده. تفرح قوي لانه جالك منين؟ من حيث ايه؟ لا تحتسب. عايز ده يحصل، اهو الطريق اهو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عمر بن الخطاب او قالوا عبد الله بن عمر خرج مرة ومعه مالك بن دينار، فرأى عمر او ابنه راعي غنم ينحدر من على الجبل بغنمه، فقال يا راعي الغنم، فأقبل قال بعني شاة، قال ليس هذا من مالي وإنما أنا مستخدم فيه، قال بعني شاة وقل لسيدك أكله الذئب. قل لسيدك الذئب كله. قال وأين الله؟ الرجل لا يعرف أنه يخاطب عمر، فاهتز عمر وقال صدق وأين الله. طبعا ده مش سؤال استفهام، ده سؤال ايه؟ استفهام إقراري. وأين الله؟ ثم سأله عمر عن سيده فعرفه، فذهب عمر إلى سيده واشترى منه العبد واشترى منه الغنم، ثم عاد إلى العبد قال أتعرف من أنا؟ قال من؟ قال عمر بن الخطاب. قال أمير المؤمنين؟ قال نعم، وقد اشتريتك من سيدك وأعتقتك أنت حر واشتريت الغنم منه ووهبتها لك. يا هذا كلمة خلصتك من العبودية في الدنيا، إني لأرجو من الله أن يخلصك بها من نار جهنم في الآخرة. الولد ده يفرح بالغنم دي قد إيه؟ لحد يوم القيامة، لأنها رزق من حيث إيه؟ لا يحتسب. ابن عقيل صب ابن الجوزي، ابن عقيل خرج من الشام حاجا، أنفق ماله كله وشعر بمرارة الجوع، هيسقط مغشي عليه من الجوع ويستحي أن يمد يده للناس. العفة. ما هو واحد راح لسيدنا هارون الرشيد مرة يسأله ومش عفيف، فهارون ما ادالوش، ما يستاهلش. فقال السائل المتفلسف أين زمان الذين قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم؟ قال هارون ذهب مع زمان الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس الحافة. صلّى على رسول الله، حتى الشحات كان فقيه. المهم ابن عقيل